ولا دليل على المنع. فإن هذه الأشياء مثل الدرع والعتاد يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وأصلها، أليس كذلك؟ فهي كالأعيان الثابتة سواء. أما الأعيان التي لا يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب عينها فهذه لا يصح وقفها، وإن قدر أن أحدا أوقفها فهي صدقة في الحقيقة. فلو قال شخص وقفت هذا الخبز على الفقراء لم يصح الوقف، ماذا يكون؟ يكون صدقة. وبناء على ذلك لو أراد أن يبيع هذا الخبز الذي قال هذا وقف على الفقراء لجاز، لأننا نقول إن الصدقة لا تلزم إلا بتسليمها للمتصدق عليه. على كل حال هذه المسألة مرت علينا في باب الوقف في الفقه، وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، وأن بعضهم استثنى الماء وقال إنه يصح وقف الماء وإن كان لا ينتفع به إلا بإتلافه بخلاف الطعام، وأن من العلماء من أجاز وقف الطعام أيضا، وهذا القول هو الصحيح. نعم، ما نأخذ الباب؟ كيف؟ عندكم مسألة ولا ما لا داعي؟ نعم، عليان. عليان؟ نعم. بعض العلماء يقول إنه كان منافقا، والمنافق ما يجبر على الزكاة لأن لا تنفعه. يجبر المانع. تؤخذ منه قهرا. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده قال إنا آخذوها وشطر ماله. طيب الآن عندنا يكون مراجعة من قال؟ ليش ما تعلمون جزاكم الله خير؟ رجعوا الأصل القديم. وش الأصل القديم؟ لا، فيه يعني كل باب فيه مراجعة. ما هو صحيح، لأن الوقف تفرق ولا يجزى عن الزكاة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. نعم. ما تقولون؟ يقول بعض العلماء بعض الناس يعلق الوقف بالموت فيقول هذا وقف بعد موتي، هل يصح أو لا؟ سبق لنا أنه صحيح، وأنه لا يكون وقفا إلا بعد الموت، وأنه يكون من الثلث فأقل، يعني لو زاد هذا عن الثلث فإنه لا يصح إلا وقف الثلث فقط. بمعنى الوصية. نعم. الشيخ بعض العلماء استدل بهذا الحديث في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نصوص الواقف غير نصوص الشارع. نعم. والدليل أن هذه الشروط يعني مشت على ما أراد عمر رضي الله عنه. نعم. أبدا ما هو بالنسبة للفهم. نعم، تحمل على ما يفهم عليه نص الشارع إذا لم يخالف العرف، أما وجوب العمل بها فإذا شرط الواقف شروطا ووجدنا غيرها أفضل منها فلنا أن نأخذ بالأفضل. شيخ. نعم. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس الصدقة يعني عجل تعجل، من هذه بعض العلماء حمل على ذلك، ولكن مو هذه، لأن حديث اللي معنا صريح قال هي علي ومثلها. بس يعني استدل عندهم يقول يعني ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إني أخذتهم كذا أو أني تعجلت، فقال علي. لماذا لا يقول أنها عندي؟ لماذا لا يقول؟ يقول علي. أقول هو ما قال إنها عندي، قال علي ومثلها. كيف الرسول تصل المسألة أن العباس عجل له زكاة سنتين ويعبر فيقول هي علي ومثلها، هذا بعيد. لكن صحيح أنه جاء في السنن أن العباس تعجل صدقته سنتين، هذا صحيح جاء في السنن، أما هذا الحديث فلا يحتمل هذا المعنى. نعم. حديث تكون هذه قصة قضيتين. نعم تكون قضيتين. نعم. بعض الأنفاض اللي يكتبها الواقفون في وصاياهم عند قول الملعون البائع والملعون الشاري، هذا يعني هي مشروعة؟ أبدا، هذا غير مشروع ولا يجوز أيضا، ولا يجوز أن نقول هكذا. وهو إذا قال لا يباع هو ما هو إلا توكيد، لأن أصل الوقف لا يباع. نعم. أحسن الله إليك. قلنا إذا جعل الواقف للولي شيئا فلا يزيد عليه. نعم. إذا جعل له شيئا أقل مما يستحقه. نعم. هل يعني يزاد عليه؟ أبد ما يزاد، إلا إذا قال أنا لا أنظر إلا بزيادة، فينظر مصلحة الوقف. إذا كان هذا الولي معروفا بحسن التصرف والولاية وأنه من مصلحة الوقف أن نزيده فلا بأس. نعم. كثير من البلدان موقفون على الذكور دون الإناث، وقد مر على هذا الوقت سنوات طويلة 20 أو 30 سنة، ثم يعني فيما بعد يعني نشأ نزاع عند أن علم بعض الناس أن الوقت لا يصح إلا على أولاد بيجي. يبيجي إن شاء الله باب الهبة. أين هذا علل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله: أما شعرت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه فلقرابته تحمل عنه؟ لكن إذا أخرج الإنسان زكاة عن الغير فإن كان بتفويض منه فلا شك في جوازه، وإن كان بغير تفويض فمن العلماء من قال يجوز إذا وافق الغير، ومنهم من قال لا يجوز لأن الزكاة لا بد فيها من النية، وهذا لم ينقص، والاحتياط أنه يعيدها وتكون هذه صدقة، هذا الاحتياط. نعم. الأشياء الموقوفة يكون فيها زكاة؟ لا، يكون في مغلها إذا بلغ النصاب، مثل لو وقف النخل وصار فيه الثمرة تبلغ النصاب ففيها الزكاة، أما نفس النخل فليس فيها زكاة. نعم. إذا كان رجل اختاب رجل في المجلس للأشياء، إيش؟ إن كان رجل اختاب آخر لما هو يعني أهل الله في الحاضر، إيش ماذا يفعل؟ ينهاه عن غيبته، فإن انتهى بذلك وإن لم ينتهي وجب عليه أن يقوم. لكن ما يذكر شيخ محاسن للرجل أبدا، ما يجب منع الغيبة، هي ذكرك أخاك بما يفعل. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما تقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. نعم. شيخ عبد الله بن جميل. نعم. الذي ذكر عمر قال ممتنع من الزكاة. معلوم هذا، لا بد أن نقول، لا بد أن، مو هذا على سبيل العيب والذم، على سبيل أداء الأمانة. نعم. قلنا أن الزكاة لا تقبل من المنافق، فلا نقول أن الزكاوي بالصلاة لا لا، المتعامل بالصلاة ليس منافقا، لكن فيه خصلة من النفاق. نعم. كيف منع بس الزكاة والمصحاب؟ وهو إيش؟ والمصحاب. يمكن يمنع، يمكن له مثل عذر، إما أنه محتاج بتلك الساعة ويريد أن يصرف ماله إلى جهة أخرى أو غير ذلك، ما هذا ما ندري عنه السبب. من جعل هذا طعن فيه فهو المطعون فيه لغة. ما له حياة الأرض المجدبة. لا يا محمد، الموات والموت لا، سبحان الله، مشتقة من الموت، لغة مشتقة من الموت، فكل ما لا حياة فيه صح أن نطلق عليه هذا. في الاصطلاح، الأرض المنفوق شهر الاختصاص وملك المعصوم. معصوم، طيب أحسنت. مثالها أي نعم الأرض أي نعم في الأرض خارج البلد خارج البلد ولا تتعلق بها مصالح البلد ها؟ ولا تتعلق بها مصالح البلد. طيب ما ترى في الأودية الشعبان اللي تجري فيها المياه مياه السيول هل تدخل في هذا أو لا تدخل؟ ليش؟ تتعلق بمصالح المسلمين. تتعلق بها مصالح. أحسنت. طيب ما تقول في أرض حربي هل تدخل في هذا أو لا؟ أرض حربي. أرض حربي يعني مو معناه رجل ينسب إلى حرب. أرض حربي محارب للمسلمين تدخل فيها. تدخل ليش؟ أنا مالك ما يملكها لأنه غير معصوم. غير معصوم. غير معصوم. غير معصوم. طيب وما تقول في أرض الذمي كافر في بلاد المسلمين لكن له أرض يدخل. تدخل في هذا؟ أرض ليس موطن وهو ذمي معصوم ليس موطن. كيف مشتريها؟ معصوم. إذن ليست مواتاً. أنا ظننتك ليست ملكاً. ليست مواتاً. تمام. طيب بماذا يحصل الإحياء؟ يحصل الإحياء بعدة طرق. نعم. بما بإحيائها بالعرف يعرف لفظ هذا إحياء أو بحالتها بحائط. يعني بما جرى به العرف مثل. الحائط. مثل أن يبني عليها حائطا منيعا هذا واحد أو يحفر بها بئرا فيطال من أنزل عن المشيطة فيصل إلى الماء. نعم. اثنين أو توهب له. طيب اللي وهبها منين جتهم؟ المالك منين جت؟ ولي الأمر. لا منين جت؟ من ولي الأمر. إقطاع. نعم. هل إقطاع ولي الأمر يوجب الإحياء؟ يعتبر إحياء. يعتبر إحياء. على قول بعض العلماء. لكن على كلام المؤلف. تبدأ إيه؟ الإحياء. هذا الحائط المنيع. الثاني الزرع. الزرع. تزرع في الأرض فقد إحياءه لا شك. طيب. أظن ذكرنا عددنا اللي يحصل الإحياء. ما ذكرنا. متفرق هنا ما جمعت البناء والغراس والزرع والحائط وحفر البئر حتى يصل إلى الماء ذكرنا متفرق مثل ما ذكرتم. طيب هل يحتاج إلى إذن ولي الأمر فهد أو إذا أحياها ملكها ولو بلا إذن؟ نعم نعم. ولي الأمر وأن الحديث محمول عليه السلطان نحيا. نعم. لا يشترط إذن ولي الأمر وأن الحديث محمول على التشريع. نعم. وقول درجة جفانه لا يحتاج إلى إذن ولي الأمر. نعم. لا إذن ولي الأمر أحسنت. القول الصحيح أنه لا يحتاج إلى إذن ولي الأمر وأن من أحيا أرضا فهي له إلا إذا قال لا أحد يحيي إلا بإذني فله ذلك ولكن لا يحل له أن يقول هذا إلا إذا كان فيه مصلحة. نعم. طيب قوله في الحديث لا حمى إلا لله ورسوله آدم يبين لنا معنى الحديث. لا حمى إلا لله ورسوله. إيه. أولا ما هو الحمى؟ الحمى يعني أي شيء مثلا يعني الصدقات أو الصدقات ما هي بتحمى يا آدم شلون تحمى الصدقات؟ الأراضي. الأراضي طيب كيف تحمى ليش؟ يعني أراضي مثلا يكون أرضي إيه؟ أو الغنائم. ما رجعت؟ نعم. طيب فيصل الحمى لغة هو الملك يعني منه الحمية أي الامتناع. نعم. ولغة هو عبارة عن منع الرئيس الشريف الحاكم أن يحيى أرض معينة. أن يحمي أرض معينة. أن يمنع الحياة أرض معينة. أن يمنع الناس منها حتى يبقى ما فيها من العشب موفرا له. طيب هل يجوز لولي الأمر أن يحمي أرضا لعلف بهائمه عندك؟ نعم يجوز. والحديث لا حمى إلا لله ورسوله. ما أسرع ما تنسوا للولي الأمر لو أن يحمي أرض عنه شاكر لا يجوز. طيب إذن ما معنى الحديث إلا لله ورسوله؟ في أقوال من هذه الأقوال أنه لا أنه الذي مثل قوله تعالى أول شيء شيخ مثل الصدقات يا شيخ مثل الصدقات مثل لون يحمي أرض للصدقات المسلمين للصدقات المسلمين يعني مثلا الزروع والنخيل المواشي والغنم. طيب هذا واحد وقول يا شيخ انه هذا خاص قول ولا نوع؟ لا يا شيخ نوع. ها وقال الشيخ في قول انه هذا خاص بالنبي ان اللي انه للرسول ان يقطع يعني الحمى لله ما يتناول الا ابل الصدقه او مواشي الصدقه. ما ضبطت يا يلا عبد المنان مثل كل ما يتعلق بمصالح المسلمين. اي مثل مواشي ودواب مواشي الصدقه هذه يدخل في في في عموم مصالح المسلمين. مواشي بيت المال يدخل في هذا ولا لا؟ كلم هذا يدخل مبابي. اي هل يدخل لله المباب او لا او موافق؟ هل يدخل في هذا الإبل المعدة للجهاد في سبيل الله أو الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله؟ ها؟ ما يدخل. هذا إيه. نعم. يدخل. لأنها معدة لمصالح المسلمين. طيب. قوله ورسوله يا حجاج. إيش معنى ورسوله؟ يعني ما قول الله ورسوله داخل يعني. فيما وقفه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يوقف ما لله وما للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أن الذي للرسول داخل في حمى الله. نعم. قلنا فيها قولان. نعم. القول الأول اللي قال والقول الثاني أن رسول أي مختص بذات الله صلى الله عليه وسلم خصوصية له. نعم. وعلى هذا فيتفرع عليها هل الحكام أن يأخذوها؟ يعني هل الحكام من يفعل فعل الله صلى الله عليه وسلم إذا قلنا الخصوصية فإنها لا يجوز. وإذا قلنا أن الله صلى الله عليه وسلم بوصفه كأنه حاكم فكل من وصف بهذا الوصف يجوز له أن يحيي أن يجعل حمى. يعني هل هذا مختص بذاته أو مختص بوصفه أنه نعم. حاكم يعني معناه أنه هل الحكم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نفسه فمن بعده من ولاة الأمور ليس لهم حق أو هو عام له ولغيره من ولاة الأمور. نعم شيخ وقيل إن عصر الرسول صلى الله عليه وسلم على الله من باب عصر مشدع على التشريع. هذا اللي ذكر الأول. هذا اللي ذكر الأول. طيب هل يجوز الإقطاع المجهول؟ نعم. من الحاكم. ها؟ إيش؟ يقطع من الحاكم. إيه. الحاكم أقطع شخصا أرضا مجهولة. نعم. ها؟ يجوز. ما الدليل؟ الدليل من أحسنت. وش معنى حضر فرسه؟ ما ينتهي إليه سيره أو سري جري. طيب أحسنت. نعم تبرع وليس بمعاصي، والتبرع يعتبر فيه الجاهل. طيب صح، هذا التعليل. نعم ارضا بثمن، ربما يقال، وربما يقال انها ارضا معهوده. نعم طيب، ما هي الاشياء التي يشترك بها جميع الناس؟ هنا الماء الكلى وشو العشب الذي ينبت من غير فعل آدم، والماء يعني إذا لا يجوز أن أبيع عليك ماء في قربة. ها؟ إذا حازه، نعم إذا حازه ملك. أجل إذا ما هو الماء الذي يكون فيه الناس شركاء؟ الذي يكون نازل من السماء. إيه؟ حتى الماء اللي في القربة نازل من السماء. أفرأيت من الماء الذي تشربون أأنتم أزلتموه من المزل أم نحن المزلون؟ نعم لكن حازه. إيه؟ إذا حازه ملك. إذا مثل إيش الذي لم يحاز؟ وماء البيت. ماء البيت والنازل من السماء. وش ماء؟ ماء البيت البئر النازل من السماء مثل الغدران. طيب الغدران هذه مثال، ما تقول في ماء البحر؟ الناس فيه شركاء. النار قوله النار، لا الأخ، ها يلا عبد الله، الناس فيها شركاء. كيف النار؟ إيش يعني النار التي وقودها الناس بالحجارة؟ ها التي نحن فيها؟ ها إيش نحن نستفيد منها، بس هذه وش معنى الشراكة فيها؟ الناس يعني ما يبيعون، ها؟ لو نأخذ واحد ما يبيع النار، ما يبيع النار. إيه ما تباع. طيب رأيتك لو أن إنسانا أوقد حطبا وصار منه جمرا، صار الحطب جمرا، ثم باع هذا الجمر على إنسان، هذه النار اللي حين سامع لأنه كلب نفسه. أجل هذا مش المثال اللي تريد، ما ينقص ولا كيف ما فهمت. يلا مش مداد مقصود النار هو موطن النار، أي أن أشجار التي تخرج من النار ليس متصل لأحد، إنما يشترك فيها جميع المسلمين. كان الناس القديمة يعني يأتون بسرعة من شجرتين مختلفتين فتتجاوز الأخرى فيخرج من النار. أي لكن كيف نكون شركاء بالنار؟ يا ما أسرع ما تنسوا. يلا أحمد، يعني في استفادة من حرارة النار. أي تمام، هذا قول. الوجه الثاني الحطب الذي هو قود النار. طيب هل يملك شخص أن يمنعني لو أردت أن أستدفئ بناره أو أستضيء بناره؟ أحمد يعني. نعم ليس له حق في الماء، استدفع بها ليس له، استضيء بها كذلك لأنه شركة في الاستفادة. تمام. طيب هل يملك أن يمنعني من أن أضع قدره عليها قدري عليها وأحول قدره؟ يملك هذا؟ ما يملك يعني كيف أحول قدره وأحط قدري؟ ما يملك هذا؟ لا، إحنا نقول هل يملك أن يمنعه؟ نعم أمنعه. إذن يملك أن يمنع، هذا كلام حمد، يعني يملك أن يمنع، لأن صاحب النار أولى بها من غيره، لكن ما فضع عن حاجته لا يجوز أن يمنع الناس منه. طيب هنا هذا بينزل قدر صاحب ال بينزل قدر لو يمنعونه هنا. طيب نعم الفاز مثل لا الغاز ما يمكن إلا يشترى بالدراهم، ولهذا لو أنه احتطب وجمع الحطب فله يبيعه ما حد شارك فيه، لكن ما دام قائما في شجرة فالناس فيه شركاء، يعني يشبه الكلى بس إلا أنه حطب. هذا على أحد القولين في تفسير الحديث. نعم لا الذي يشتريه أو الذي يقطعه هو له، لكن الحطب ما دام قائما في شجره فالناس فيه شركاء كالكلاء تماما، كما أنك لو حششت الكلاء فهو لك. السلطان بنو السلطان هذه يقال إنها أخت إبراهيم بن أدهم، جاءت تسأل الإمام أحمد قالت يا أبا عبد الله إننا نغزل في الليل فإذا مرت بنا أنوار السلطان ازداد غزلنا من أجل النور، هل تحل لنا هذه الزيادة؟ قال نعم تحل، من يحجب النور عن الناس؟ ما في شيء. فلما انصرفت فكر الإمام أحمد كيف تسأل هذا السؤال، يعني ما حد يسأل هذا السؤال، فسأل من هذه؟ قالوا هذه أخت إبراهيم بن أدهم، فدعا بها فقال لا تزيدوا غزلكم، البيت الورع خرج من هذا البيت فمنعها. ها؟ إيش؟ ما فهمت. يقول حارث المحاسب ليس إبراهيم اللي أذكرنا إبراهيم بن أدهم أو الحارث المحاسب، يعني معمل كل حد رجل من الورع. مش الحارث. أي نعم. المهم إنه أهل الورع اللي أنا أحفظ أنه إبراهيم بن أدهم. فإذا كان هذا البيت خرج منه وراء، فكان الإمام أحمد رحمه الله أراد أن يبقى هؤلاء على ورائهم وأن لا ينتفع من السلطان بشيء، وإلا في الأصل جائز لأن النور ماشي ماشي. طيب الوقف لغة واصطلاح، يلا شيء. الوقف لغة مصدر، يعني وقف الشيء وقفا، وقف يقف وقفا. واصطلاحا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفع. تحبيس الأصل وتسبيل المنفع، مثاله رجل وقف بيتا لله تعالى وجاره يتصدق به على هذا وقف بالمنفع على الفقراء. نعم. فهنا حبس الأصل وسبل المنفع. طيب يا فهد، هل تجب الزكاة في مغل الوقف إذا كان مالا زكويا يبلغ النصاب ويحول عليه الحول؟ طيب إذا كان مغله على جهة عامة كالمساجد والفقراء والمساكين وطلاب العلم في زكاة؟ لأن فيه قسمين، قسم يقول هذا وقف على ذريتي معين، قسم آخر على جهة كطلبة العلم، فقراء، المساجد. الثاني ما عليه زكاة لأنه ليس له مالك معين، والأول عليه الزكاة. طيب، ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه دل ملك، ما مناسبته لباب الوقف؟ الصدقة الجارية، لأنه ذكر الصدقة الجارية. المناسبة الصدقة الجارية لأن الوقف من الصدقة الجارية. من الصدقة الجارية، تمام، أحسنت. قوله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، نعم، كيف هذا أو ولد صالح يدعو له؟ فيه عمل هذا؟ هذا يعني أن الوالد الصالح يدعى لوالده، نعم، عاد إليه من الأجر، جرى عليه الأجر. طيب، إذا دعا لأمه تدخل في الحديث؟ نعم. إذا دعت البنت لأبيها ما نفس الشيء؟ الولد يشمل الذكر والأنثى. توافقون على هذا؟ طيب، لو أن شخصا يا نصر دعا لعمه، هل ينتبع بدعاء؟ إذا كان عمه أخو أبيه. نعم، إذا كان عمه أخو أبيه يعني هو الذي كان وليه، هو الذي كان يرعاه. أبدا ولا يعرف ولا يعرف، لكن لما توفي كأن ابن الأخ هذا رق له فدعا له. والحديث لا يدخل، أنه لا يدخل. ها؟ نعم، لأن قال ولد وصالح يدعو له. ولد، وهذا ليس ولدا له. نعم نعم نعم، يدخل لا إله إلا الله. سبحان الله، في لحظة دخل في الحديث ولحظة خرج. نعم، قياسا على والدي. إذا ما أدخل في الحديث، جدهم واحد. إيه، جد واحد والعم والولد جدهم واحد. هل جد واحد صحيح؟ لأن الجد أبو، لأن الجد ولد ولده هذا ولد. أها، حسنت. الآن ولد الولد ليس يريد أن يدعو للجد، يريد أن يدعو للعم، ولكن أبوه واحد، جد واحد. إيه نعم، لأن عمه أخو أبيه. شيخ ما يتضح الله يهديك يا نصر، ما تصح تألف مثل المغني. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم أب العم سنوات. أما علمت أن عم رجل سنوات أبيه. طيب، الخال عبد المنان، شيخ عبد المنان قيد صالح ندعو له قال المبلغ لك، فقد يدخل فيه ولو كان أجنبيا. إيش؟ ولو كان أجنبيا عن الداعي. إيه، هذا قيد أغلى. إيه، ما قلنا؟ لا قلنا، قلنا هذا بناء على غلط، قلنا على الصالح. إيه، الصالح، لا الصالح ذكرنا فيها وجهين. طيب، الدليل على أنه ينتفع الإنسان بدعاء غير ابنه دعاؤنا للميت، ألسنا ندعو الميت؟ هذا الدعاء لغو ولا نافع؟ نافع، لا شيء. لا، بس ما ندخل في الحديث هذا إلا إذا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا على سبيل التمثيل لأنه الأغلب. وكذلك أيضا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، هذه بعد أعم من الميت، الميت حاضر بين يديك، لكن هذه إلى يوم القيامة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. بل أعظم من ذلك أنه يدخل حتى الذين من بعد، قال إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين إلى يوم القيامة، كل مؤمن داخل في الآية هذه يوم يقوم الأشهاد. طيب، إذن نتخلص من هذا أنه ذكر الولد من باب الأغلب. يلا بخاري، ماذا قلنا؟ إيش؟ وش معنى هذا؟ وش نتكلم فيه احنا؟ اي ماذا نتكلم فيه؟ وش موضوع الكلام والسؤال؟ ان الولد يدخل لانه اخص بالابو من كثره الدعاء واستدامته لأنه صدقه جاريه. اي هذا هو هذا كلام صدقه جاريه. طيب هل في الحديث حث على العلم يا احمد؟ احمد بخور السؤال هل فيه حث على العلم ولا لا؟ منين؟ ها؟ من قولها او علم ينتفع به. طيب اي علم هو؟ الشرعي او الدين والدنيا؟ حتى علم الدنيا تشتغل صحيح؟ علم ينتفع به. طيب لو سألنا سائل يا بندر هل الأفضل أن أدعو لوالدي أو أن أتصدق له؟ الأفضل أن يدعو له. الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الصالح يدعو له. وجه الدلالة؟ إذ لو كان غير الدعاء أنفع للميت فبينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لو كان العمل للوالد أفضل لبينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لأن السياق سياق عمل، سياق الأعمال اللي تنفع الإنسان بعد موته. طيب في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه دليل على أنه ينبغي مشاورة الأكابر أهل الثقة والأمانة في الأمور التي تشكل على الإنسان. قول فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم من قول ابن عمر فأتى يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره في الأرض. نعم طيب حسن. وما هو أول وقف كان في الإسلام عبد الله السليماني؟ أول وقف في الإسلام مزرعة. مزرعة. ها؟ أنت ما أنت معنا؟ إيه هذا مشكلة. طيب. نعم نص. أول وقف من الإسلام كان وقف عمر بن الخطاب وكان في خيبر. كان في خيبر. طيب لو قال قائل هل يجوز أن أشير على شخص يريد أن يوقف أرضه على غير هذه الجهات الست؟ محمد السلامة. نعم يجوز لكن يعني لو قال أوقفها على بناء المساجد يجوز أو في التفصيل؟ ما نعم ولكن إذا وقف على هذا فلا بأس. وشو المصر؟ طيب يعني إذا كنا في بلاد غنية والضيوف فيها قليلون وليس فيها رقاب ومحتاجة إلى المساجد فأيهما أولى؟ المساجد. لكن مع التساوي ما جاء في الحديث أولى. طيب فيه وقف الأخ أراد الموقوف عليه أن يبيعه هل يملك ذلك أو لا؟ لا يملك. لا يملكه. الدليل لقول لا يباع ولا يوهب ولا يسرق. هذا القول قول من؟ إذا قال إنسان عمر لا حجة في قوله. نقول أيضا الرواية الأخرى في البخاري قول الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت. إذن نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يباع. طيب الأخ هنا لو أراد أن يبيعه لينقله إلى مكان أفضل هل له ذلك؟ لا